الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا نزال في باب بيان كثرة طرق الخير من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. وكان ذكر في الأحاديث الماضية أحاديث تتعلق بالإحسان إلى الناس ومساعدتهم، وأيضا الرفق ببهيمة الأنعام وما إلى ذلك من الأعمال الصالحة التي يتعدى نفعها إلى الآخرين. ثم بدأ يسوق أحاديث أيضا في بيان طرق الخير من حيث العبادة، الوضوء، الصلاة، والجمعة، والخطى إلى المساجد ونحو ذلك، وساق فيه أحاديث عديدة. بدأها بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى، رواه مسلم. ومعنى قوله فقد لغى أي أن الجمعة لا تتحقق ولا تتم بحصول هذا اللغو أو العبث في الحصى أثناء أداء الخطيب لخطبته. والحديث فيه فضل من يتوضأ ويذهب إلى المسجد وينصت إلى الخطيب وهو يخطب ولا ينشغل بأي أمر آخر، لأن من فعل ذلك غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وفضل 3 أيام أي 10 أيام. وهذا عمل كما لا يخفى ليس بالشاق، بل هو عمل يسير وفيه هذا الثواب العظيم. فإذا هذا باب عظيم من أبواب الخير، ربحه بين وثوابه عظيم. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب، رواه مسلم. هذا الحديث العظيم أيها الإخوة الكرام في بيان فضل الوضوء، وأنه باب عظيم مبارك من أبواب الخير، مما يدل على كثرة طرق الخير. فالعبد المؤمن إذا توضأ وغسل وجهه كان بغسله لوجهه خروج كل خطيئة نظر إليها بعينه، وكذلك إذا غسل يده خرج من يده كل خطيئة كان بطشتها يداه، وهكذا أيضا في القدم. فهذا التطهير جمع بين الحسي والمعنوي، الحسي بنظافة الأعضاء والمعنوي بالطهارة من الذنوب، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين الذين يحبون أو يعتنون بالطهارة، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، رواه مسلم. وهذا الحديث فيه فضل الصلوات الخمس وفضل صلاة الجمعة وفضل رمضان وصيام رمضان وقيامه، وأن هذه الطاعات التي هي الصلوات الخمس المكتوبة والجمعة وصيام رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، أي بهذا القيد، بمعنى أن الصلوات الخمس والجمعة ورمضان تكفر ما بينها من الصغائر، أما الكبائر فلا بد فيها من التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، والتوبة تجب ما قبلها. وعلى كل فهذا باب أو أبواب من أبواب الخير الكثيرة، الصلاة الخمس المكتوبة والمحافظة على الجمعة وكذلك المحافظة على صيام شهر رمضان المبارك. ثم أورد رحمه الله حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. رواه مسلم. أيضا هذا الحديث من جملة الأحاديث الدالة على كثرة طرق الخير وتعددها وتنوعها، وبدأه النبي عليه الصلاة والسلام بأسلوب تشويق وترغيب، قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. ولا شك أن النفس الصادقة تريد ذلك، تريد ما يمحو الخطايا ويرفع الدرجات، ولهذا قال الصحابة: بلى يا رسول الله. فذكر ثلاثة خصال: الأولى إسباغ الوضوء على المكاره، أي إتمام الوضوء وإعطاء كل عضو حقه، وكثرة الخطى إلى المساجد، وهذا فيه أن خطوات العبد إلى المسجد مكتوبة له بكل خطوة يخطوها حسنة، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، قال: فذلكم الرباط. والمرابطة هي في الجهاد، لكنه جعل انتظار الصلاة بعد الصلاة من الرباط في سبيل الله، وهذا مما يدلنا على فضل هذه الأعمال وكثرة طرق الخير، وأن هذه الأعمال مكفرة للذنوب وسبب لرفعة الدرجات. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. متفق عليه. قال: البردان الصبح والعصر. وهذا الحديث فيه فضل هاتين الصلاتين، صلاة الفجر وصلاة العصر، وأن العناية بهما والمواظبة عليهما فيه هذا الثواب، وأنهم موجبات دخول الجنة لمحافظته على هذه الفريضة العظيمة من فرائض الإسلام. قال: من صلى البردين دخل الجنة. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما. صحيحا. رواه البخاري. الحديث فيه الحث على العمل الصالح وقت النشاط والصحة والفراغ، وأن من وفق العمل الصالح فإن من فضل الله أن يكتب له مثل ما كان يعمل إذا مرض أو سافر، فهذا أيضا من الدلائل والشواهد على كثرة طرق الخير، وأن من فضل الله سبحانه وتعالى ومنه على عبده المؤمن أن يكتب له عمله الصالح إذا توقف عنه بسبب المرض أو بسبب السفر. ثم أورد رحمه الله حديث جابر قال: قال جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. رواه البخاري ورواه مسلم من رواية حذيفة رضي الله عنه. وهذا الحديث فيه الحث على فعل المعروف، وأنه صدقة من الصدقات ومما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. والحديث يتناول كل أنواع المعروف والإحسان القولية أو الفعلية، كذلك التعامل بالأخلاق الفاضلة والآداب الكريمة، كل معروف صدقة،